ورحمة الله وبركاته، أحييكم ونبدأ نتابع إن شاء الله ضوابط الوقف الكافي. وحيا الله الجميع. نعم، من ضوابط الوقف الكافي أن يكون بعده أم المنقطع. أم المنقطع، طبعا أم على نوعين، طبعا هذه يعني حروف المعاني ألا وأم وبل والسين وسوف وإن وأن إلى آخره، يعني هذه من الأهمية بمكان في اللغة، لأنها يعني هي روابط تربط الجمل وتنقل الكلام من يعني اتجاه إلى اتجاه آخر، وتؤكد وتقلل وتكثر يعني، ومعها بعضها للتأكيد وبعضها للعطف وبعضها للشك وبعضها وبعضها وبعضها، يعني البحث طويل جدا. لذلك اللي بيشتغل بالشأن القرآني عليه أن يعني يعيش مع هذه الحروف، يعيش فعلا يعيش، يعني مش قضية أنه يحفظ حرف أو حرفين، يتعايش معها ويتعايش مع معانيها والمختلفة، ولا سيما أنه كثير منها بتحل محل بعض في المعاني، يعني لا تؤخذ بمعناها الحرفي. أم مثلا نوعين، منقطعة أو متصلة، يعني لاحظوا نفس الـ الأحرف أم تأتي على معنيين، يعني ليس لها معنى واحد. وكثير من حروف المعاني لها أكثر من معنى، ربما يكون معنيين ثلاثة، وأحيانا أكثر 10، أحيانا 9، ما لها معاني كثيرة. أن تكون متصلة وسميت كذلك لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدهما عن الآخر، فهما بمثابة حرف واحد. خلاص، لما نعرف ما هي المتصلة وأين هي، إذن لا يجوز الوقوف قبلها، وتسمى أيضا معادلة، معادلة لمعادلتها همزة الاستفهام أو همزة التسوية، وهي عاطفة في كل أحوالها سواء كانت يعني من النوع هذا أو من النوع الثاني. ومن أمثلتها نعطي أمثلة للمتصلة، قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أم هون اللي بعد أنذرتهم حرف عطف، وهي متصلة للتسوية، يعني سواء إنذارهم وعدم إنذارهم، مصرش نوقف قبلها. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، طيب وين المعادل؟ سواء عليهم تسوية، ان نسوي بين اثنين، نعادل بين اثنين، جبنا الاول اللي هو الانذار، طب والثاني ام لم تنذرهم؟ هذا يعني مثلا في اللغة العامية، يعني نعطي مثال، يعني ما نقول فلان سواء حكيت له ولا ما حكيت له، طب بصيرش نقول سواء حكيت له ونوقف، ما بتعطي معنى الا منجيب ولا ما حكيت له. طبعا نستميحكم عذرا يعني بالمثل العام، يعني بس للتقريب، سواء عليهم أأنذرتهم، نوقفنا هون ما بصير، اصل المعنى ما تم، يعني احنا بنبحث عن ضوابط الوقف الكافي، فهذه لا يوقف قبلها، متصلة هاي لا يوقف على ما قبلها. نفس الشيء سواء عليكم أدعوتموهم، إن وقفنا هون لا يجوز أن نقول أم أنتم صامتون. وعلى بالمناسبة كثير من اللي بأمه في المساجد، ولا نقول أئمة، كثير من اللي بأمه يقرؤون هكذا، يقفون أينما كيفما اتفق، وهذا لا يجوز طبعا. سواء عليهم أدعوتموهم بوقفهم أم أنتم صامتون، يعني لا الأولى أعطت معنى ولما قطعناها عاد اللي بعدها وبدينا في أم أنتم صامتون لم تعطي معنى، فوقف قبيح وابتداء قبيح، فاجتمع قبحان، سبحان الله. وهي عاطفة متصلة وهي لا يوقف على ما قبل إطلاقا. قوله تعالى قل الذكرين حرم أم الأنثيين على قراءة ورش، أو هذه فيها قراءة ثانية بالمناسبة التسهيل، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، وأصلها طبعا أل دخلت على الذكرين، أصلها همزة استفهام الذكرين بصير الذكرين، الهمزة الثانية همزة وصل، إذا دخلت همزة قطع على همزة وصل كما هنا في الاسم فإن العرب لا تبقي همزة الوصل على حالها، إما أن تبدلها ألف مثل أذكر هذا إبدال، أو تسهلها أذكرين، أما لا تقول العرب أذكرين، الهمزة الثانية هون همزة وصل داخل عليها همزة استفهام في الاسم، أما في الفعل مثل أتخذناهم أصلها أتخذناهم، هذه همزة الوصل تحذف في سبعة أفعال. أما في الاسم إذا دخلت همزة القطع الاستفهامية على همزة وصل مثل الذكرين الله الآن، فزي ما حكينا يا بتبدل وتمد مد مشبع يصير يعني مد لازم الذكرين، أو إنها تسهل. هون برضو قل الذكرين حرم صرش نوقف هون، بعدين قل أم الأنثيين، لأن أم حرف عطف وهي متصلة ومعادلة لهمزة الاستفهام. قل الذكرين حرم أم الأنثيين حرم، هاي المعادلة يعني، هاي ولا هاي، يعني هل حرم الذكرين ولا حرم الأنثيين؟ لا حرم لا هذه ولا هذه، ولا يوقف دونها. أيضا أأنتم أشد خلقا أم السماء، لما قل أأنتم أشد خلقا وقفنا هون، طب أشد خلقا من مين؟ أم السماء. وطبعا بنوقفش على أم، نوقف على السماء. وبالمناسبة الوقف على السماء جيم المكتوب عليه جيم أمامي، الأحرى ألا يكتب جيم، يعني يستحسن أن يوقف عليها، لأن التسوية أنتم أشد خلقا أم خلق السماء، وليست التسوية بين الخلق والبناء. أها، الخلق بنسويه بخلق والبناء ببناء، لذلك في القرآن الكريم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ما قال لبناء السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لا لخلق لخلق، فالتسوية بين خلق وخلق وبناء وبناء. بناها يعني هي عبارة البناء يعني عملية يعني كونها موجودة في طبقاتها السبعة وفي مجراتها، هذه بناءها. أما خلقها هي إيجادها من عدم، وشتان بين هذا وهذا من حيث المعنى، لذلك التسوية تكون بين الخلق أم السماء، لذلك وضع علامة جيم غير مناسب، لأنه جيم يعني مستوي الطرفين، يعني يستوي كما سيأتي إن شاء الله، يستوي الوقف قبله أو وصله، لا هنا الوقف أولى، أنتم أشد خلقا لا نقف هون، وإذا وقفنا لا نقول خلقا أم السماء، ولا نقول أشد خلقا أم السماء، بنعيد ثلاث كلمات دائما لما نوقف، ليس من الضروري أن نعيد كلمة واحدة، بل غالبا كلمة واحدة لا تعطي معنى قبيحة. طب شو يعني خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا خلقا أم السماء؟ لم تعطي معنى. الوقف لم يعطي معنى، ولا الابتداء أعطى معنى، بل هو قبيح، والوقف قبيح، فاجتمع قبيحان. سبحان الله، ننتبه لها الأمور هاي. نعم، هذه المتصلة أعطينا أمثلة كافية وضافية. الآن نذهب إلى النوع الثاني، هذه المتصلة اللي خلصنا، وعكس المتصل هو المنقطع. بالمناسبة هاي آخر حصة، يعني آخر محاضرة بنعطيها في الوقف والابتداء. في هذا الوقت سينتقل التوقيت واليوم إلى وقت آخر تبلغكم به الأخت أم شيماء. يعني الأسبوع الجاي سيختلف الموعد. نعم، وطبعا إذا اختلف الموعد بيختلف برضو موعد اللي بيقروا عندي بعد الساعة 9:30 يوم السبت، ببطل في قراية، لأنه سيكون بتهيأ لي الموعد بعد صلاة العشاء عندنا في الأردن. الآخر أن تكون منقطعة. خلاص، هي يعني المتصلة أعطت يعني دلالة أنه توصل جزئي الجملة، هون منقطعة، وسميت كذلك الانقطاع ما بعدها عما قبلها، لأنه قائم بنفسه، انتهى، قائم بنفسه أعطى معنى. أنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا؟ هذا معنى المعادل. يعني هي بدال همزة استفهام، أأنتم، هي الهمزة استفهام، أأنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا؟ أأنت، يعني لو نبدأ بالسماء، السماء أشد خلقا أم أنتم؟ فهذه هي المعادلة لهمزة الاستفهام، يعني تقوم مقامها، لا داعي لذكر لتكرير أو لتكرار همزة الاستفهام طالما أم موجودة. سواء، نعم، أن تكون منقطعة، لأنه سواء كان خبرا أم استفهام، كيف كيف، وأم المنقطعة لا يفارقها الإضراب، أخذنا تبع بل، فتارة تكون بمعنى بل فقط، وتارة تتضمن معنى استفهاما إنكاريا. طبعا هذه كلها يعني دلائل لغوية، يعني إشارات لغوية نحوية معروف. وأم المنقطع يجوز الوقف على ما قبلها، ويكون هذا النوع من الوقف الكافي غالبا. ومن أمثلة ذلك ما يلي، قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لاحظوا إن بعدها أم، والجملة أرأيت أو آية أرأيت من اتخذ إلهه هو أفأنت تكون عليه وكيلا، معها أعطت معنى كامل بحد ذاته. يعني أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ وكيلا وقف كافي بعده مستأنف، يعني ما في ترابط. هذيك كانت المتصلة عاطفة، هين مش عاطفة، معنى جديد. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ فيكون الوقف على وكيل كافي، وما بعده مستأنف. لاحظوا مستأنف، لأن أم منقطعة، والاستئناف عادة بيكون يعني بجملة جديدة قد لا يكون بعدها تعلق بما قبلها، وقد يكون، وإذا كان هناك تعلق فهو من نوع المعنوي، فبيكون الوقف كافي، ما في تعلق لفظي. يعني في الأم المتصلة عطف، والعطف يعني تعلق لفظي، إعرابي، ما هو اللفظ إعرابي أيضا. هاي الفرق بينهم. قوله تعالى: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يعني وقف هون، سواء كانت رأس آية أو آية بهذا المعنى واضح. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. الوقف على نصيرا كاف، وما بعده مستأنف لأن أم منقطعة. هذه الآية سبحان الله: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من اليهود فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. اليهودي إذا تملك شيء لا يعطي ولو تملك مال الآخرين، لأن مال الآخرين ونفوسهم وأرواحهم في العقيدة اليهودية يسموهم الجويم. قالوا: ما علينا في الأميين من سبيل. الأميين وهو غير اليهودي، اللي هي الجويم عندهم في لغتهم. الجويم هذول قتلهم عند اليهود، قتلهم اليهودي عندما يقتل غير اليهودي هذه عبادة، وكذلك إذا أخذ ماله لا يعتبر سرقة. وصايا العشر عندهم: لا تسرق، تفسيرها لا تسرق اليهودي. يعني ما معنى لا تسرق اليهودي؟ اسرق غيره وليست سرقة عنده. هذا للأسف الناس لا تفهم هذا الشيء في اليهود. اليهود من أنجس نفوسهم قردة وخنازير، وهذا اللي وضع أمتنا في مآسي، لأن الحكام ما فهموا هذا، لا يقرؤون القرآن، وإذا قرأوا لا يفهموه، وإذا فهموه لا يطبقوه، وإذا طبقوه طبقوا غلط. نعم. ما بعض الناس نقيرة، يعني القشرة الرقيقة هاي اللي تغطي النواة يبخلون بها، النواة التي ترمى يبخلون بجزء مما يرمى في سلة المهملات. سبحان الله. طيب، إذا النصير كافي وما بعده مستأنف لأنه أم منقطع. قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر؟ وتلاحظوا فذكر يعني خطاب للرسول الكريم صلوا عليه. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. الوقف على مجنون كاف، وما بعده مستأنف لا أم منقطعة واضح. تنبيه: قد ترد أم محتملة للاتصال والانقطاع، نحو قوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. خطاب يعني كله مقيل قول، هذا لمن اعتبرها متصلة. قل أتخذتم، أو بكون هذا كأنها قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا بيكون كأنها عطف لا يوقف. في المعنى الثاني: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، انتهى في المعنى. أم تقولون، لذلك هذه الآية لما نروح على كتب الوقف بنلاقي بعضهم يقول، طبعا كتب الوقف عندما تعالج الوقوف تأخذ آية آية، بيقولوا مثلا نطلع فوق: فذكر فما أنت بكاهن مجنون، مثلا بحطوا جنبه كافي. أم يقولون شاعر نتربص ريب المنون، كافي مثلا. لما نيجي نقول اتخذتم عند الله فلن يخلف الله عهده، عهده بقول لك كافي. بعضهم يقول عهده لا يجوز الوقف عليه، حسب ما بيفهم هو من أم. سبحان الله. لاحظوا هون الاختلاف في قضية نحوية، هذا الاختلاف في المعنى أدى إلى اختلاف في الوقت. هذا لا غبار على ذلك. لا نقول الحقيقة واحدة لا تتجزأ. هذا يعني الكلمة هذا الحقيقة لا تتجزأ جنت على أمتنا. الحقيقة تتجزأ، الحقيقة يكون لها عدة مسارب. نعم، واستشهادهم بقل هذه سبيلي فتفرق بكم عن سبيلي، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وهذا لا يمنع انه الخير له عدة سبل وعدة طرق، فإن السياق اقتضى ذلك. أما الخير له عدة طرق، ولا نريد أن نخوض أكثر من ذلك. بمعنى آخر لما نشوف، وهذا ينطبق على أم وعلى غيرها، يعني في اختلاف في بل كثير بيختلفوا علماء اللغة وعلماء النحو بصورة خاصة، يقول لك هاي معنى هيك، بيجي غيرهم يقول لا المعنى الآخر أقوى، وهكذا. ما في إشكال فيه. الدليل أو الضابط التاسع أن يكون ما بعده، يعني اللي بنعتمده كوقف كافي، حرف نفي. والنفي أسلوب خبري ينفى به حكم إيجابي باستخدام إحدى أدوات النفي، وهي كثيرة، مثل لن، لا، ما، إن، ليس. ومن أمثلة ذلك ومن أمثلة ذلك إذا كان بالإضراب، هي دائما الإضراب، دائما هي للإضراب، فإما تمثي ما شو الإضراب هو إما أن تؤكد ما قبلها أو تنفيه، مو مشكلة. فإذا نفته تأتي بضده، وإذا أكدته تأتي بمعنى آخر. هذا معنى الإضراب. قوله تعالى هون نأخذ أمثلة للنفي، يعني وهي كثير جدا في القرآن. فلما استيئسوا منه خلصوا، لما نقرأ خلصوا لا نقول خلصوا، خلصوا، خلصوا. بالمناسبة ورش من إحدى طرق طيب، وليس كلها، من إحدى الكتب، يعني من بعض الكتب، يرقق اللام إذا وقعت بين مفخمين، هذا أحد، هذا يقول خلصوا. هذه عند ورش في بعض الطرق، ومش كلها، ندير بالنا لما نقرأ مش على علاته، بل نقرأ حسب الطرق. ويعني بدي أقولك كما وضحنا ذلك في الدورة اللي عقدناها، لكن بنظر إلى الحضور، عدد قليل اللي حضر هاي الدورة، وضحنا كيف شو الطرق وكيف نقرأ. فخلصوا عند ورش، مش من كل طرق الطيبة، لكن عند من الأزرق، طريق الأزرق شاطبية إطلاقا، خلصوا مش خلصوا، خلصوا نجية. قال كبيرهم ألم تعلموا أرى نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخره. الوقف على بني إسرائيل كافي، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، حكاية هذا الماضي، وبعثنا الآن، وقد أخذ الله ميثاقها، حكاية بالغائب، وبعثنا نور العظمة، صار يحكي عنهم مباشرة، وبعثنا منهم. إذن مثلا وبعثنا 12 نقيبا، ماشي. طب بني إسرائيل كافي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وقف هون. اللي بعدها وبعثنا نفس الشيء، وبعثنا منهم 12 نقيبا، بعثنا أسلوب العظمة، وقال الله إني معكم، رجع زي ولقد أخذ الله. فهون عندنا وقفين، صار عندنا الميثاق بني إسرائيل وقف، وبعثنا منهم 12 نقيبة وقف، وقال الله إني معكم أيضا. أها، عدنا إن شاء الله، ما صار في انقطاع، ما شاء الله، بارك الله فيكم. قوله تعالى يهدي إلى الرشد فآمنا به، نوقف هون، فآمنا به، هذا ماضي، لأنهم أجوا بحدثوا، إنا سمعنا قرآن، سمعنا يهدي إلى الرشد فآمنا، شو حكوا؟ ولن نشرك، عدل من الماضي إلى المستقبل، ولن نشرك في المستقبل، من الآن فصاعدا، من الآن فصاعدا، ما هي المستقبل، المستقبل من الآن فصاعدا، ولن نشرك بربنا أحدا، من الآن فصاعد، لن نشرك. إذا تغيرت الصيغة من ماضي إلى مستقبل، فهو الوقف قبله هذا يا نور، بنسألهم هم، ما أنا بحكي بقول هذه صلة أصلا لازم نشيلها. طب مش معناته برضو الكافي، الكافي برضو يجوز، شو هو الكافي؟ يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده، يجوز. وإذا أردنا أن نصل نصل، ما في إشكال. الآن ليش وضعوا صلة؟ ليش قلي؟ ما أنا بحكي دائما باستمرار، هيا من ليش حطوا جيم مثلا؟ هذه أمور طبعا يسأل عنها اللجنة، وطبعا لا تثريب عليهم، هم بجوز اعتمدوا على بتروحوا على التعريف بهذا المصحف اللي موجود في آخر كثير من المصاحف، بحطوا التعريف، وللأسف الناس ما بتقرأ هذا. وبالمناسبة شرحناه، يعني أخذت عليه 3 جلسات على أو أكثر ربما، تعريف بهذا المصحف في بحث الضبط والرسم قبل ما أبدأ في الضبط. عفوا أنا بحكي يعني على أساس كأنكم يعني أنكم بتتابعوني في بحكي، لأن بعطيش إلا حصة واحدة هون في هذا الموقع المبارك، أتكلم عن بصائر. فيعني فصلنا تفصيل هذا الحكي عن الإشارات، وتكلمت برضو في هذا الموقع برضو عن علامات صلة وقلة في البداية، وبعد إن شاء الله سنأتي إن شاء الله في النهاية عن هذه الإشارات، وسنقول رأينا فيها، وماذا ما هي دلالاتها، وكيف أجت صلة، وهل هي منضبطة في القرآن؟ لا، ليست منضبطة. نعم، فبيرجع للجنة اللي بتاخذها، بتاخذ من كتاب مثلا سجوندي، خلاص انتهى، بتعبوش حالهم مثلا ياخذوا من هذا ومن هذا ومن هذا، لا، هذا بده وقت. احنا هون انا بشتغل على يعني عراحتي، فباخذ من كل الكتب الموجودة، بشوف مين الانسب، وبرضه بنرجع للتفسير وبنرجع للاعراب، يعني الأمر مش بسيط، يعني هي مختلفة علامات الضبط، الوضع يعني علامات الضبط الموجودة في المصاحف اللي هون المشرق والمغرب، وقد نتكلم عنها في يعني عندكم في المغرب، إذا كنت السائل أو سائلة مغربية، ما في علامات وقف في رأس صاد الوقف الهبط، وهذا أسهل ولا في أحسن شيء، خلص لا فيها لا كافي ولا وافي ولا يحزنون. وبالمناسبة كثير من المغاربة، وأقصد بالمغاربة المغرب الكل، يعني ليبيا، الجزائر، مراكش، وحتى السنغال، وكل البلاد اللي بتقرأ الورش وبتأخذ في الوقف الهبطي، يحفظون يهتمون، يعني يقفوا خلص هنا وقف، حتى لا يعرفون لماذا وقف، خلص يعني يأخذون الوقف قضية مسلمة، ويلقنون الوقف، وقف هنا خلص، وقف هنا. اسألهم برضو لا إله إلا الله، أنا لا أعلم لماذا رأيهم أسلم. أسلم طبعا، أنا كإنسان يعني بفتح في المصحف، يعني ثقافة خلينا نقول في الوقف ده يعني ضعيفة. ماذا يعنيني صلة وقلة ولا وثلاث نقط فوق بعض أو ميم مقطوعة الرأس؟ لا يعرف الناس ذلك، يعرف بس المتعلم. نعم طيب، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، هذا استفهام، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، هذا سؤال. طب اللي خلوا مالهم؟ مستهم البأساء، هذا ليس سؤال وإنما إخبار. فالانتقال من السؤال إلى الإخبار، الجملة الخبرية، ضابط، نقول ما قبله كافي. نعم، ضل أن يكون ما بعده منصوبا بفعل محذوف. ويخضع ذلك للتقديرات الإعرابية والتي قد يختلف العلماء إزاءها، علماء نحو كبار أعرابهم يختلف، وهذا مألوف لمن يعني بمارس عملية القراءة والاطلاع أو مختص أو كذا. مثلا فأقم وجهك للدين حنيفا، شو اللي بعدها؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، الوقف على حنيفة كاف، لأن فطرة مفعول به منصوب بفعل محذوف على الإغراء، أي إلزموا فطرة الله. فأقم وجهك للدين حنيفة، والحنيفية السمحة اللي هي يولد الإنسان على الفطرة، ففطرة الله هذه الفطرة، إلزموا فطرة الله، فيكون فطرة تعرب مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره إلزموا، وطبعا التقدير من السياق يؤخذ. أيضا هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، من حرج كاف على تقدير ملته، نصب ملة بفعل محذوف أي إلزموا ملة أو اتبعوا، كيف إلزموا ملة أبيكم إبراهيم أو اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. نعم، هذا مثال. مثال آخر وكثير على فكرة في القرآن الكريم، بنصر الله يومئذ يفرح المؤمنون، بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله النصر يعني العزيز الرحيم كافي، لأن ما بعده منصوب بفعل محذوف تقديره وعد الله وعده، وعد الله منصوب وعد، وعد الله هذا مش فعل، وعد وعدا هذا مصدر منصوب بفعل محذوف يدل عليه المصدر نفسه، فعل الوعد هو من الوعد، وعد الله، إذن الله هو الواعد، ففعل وعد فعل المصدر وعد، وعد الله وعده. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفس الشيء، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، طبعا قراءة خلفك فيها. وبتلاحظوا الرسم خلافك لو رسمت بالألف لما احتملت إلا قراءة خلافك، طالما رسمت بدون ألف فاحتملت القراءة خلفك تحقيقا بدون ألف، واحتملت قراءة خلافك بالألف تقديرا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، زي ملة وفطرة وعد الله، هون سنة منصوبة برضه. شو نصبها يعني؟ اللي قبل ما فيش مبين، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليل. سنة لا، إلا قليل كاف، لأن ما بعده منصوب بفعل مقدر، أي سننا ذلك سنة، سنة من قد أرسلنا قبلك، سننا ذلك سنة مفعول به. ويجوز أن تكون بتقدير آخر، اتبع سنة من قد، على الإغراء، اتبع سنة من قد أرسلنا قبلك، يعني تقديرين صار، على التقديرين فعل محذوف. هذا رقم 11، بطل أخيرا وليس آخرا الضابط الأخير. معلش مستمع حكم عذرا. وضل ضابط واحد يعني وخلص. أن يكون بعده إلا إذا كانت بمعنى لكن. نعم نعم عادل، هذا الخلل كان فيه خلل حتى في التكنولوجيا مش بس في الصوت. ألا أن يكون بعده إلا، إلا عادة حرف استثناء طبعا، ومن معانيها لكن، إلا حرف استثناء في معناها المشهور معروف يعني. ليست مفعول اللي فاتت، انا حكيت مش انقطع الصوت، ما هو الاحتمال الثاني مفعول به. نعم اتبع ملته يجوز، نعم حكيته هذا، بجوز انقطع الصوت او حضرتك ما سمعتي، اذا كان تقصد المثال السابق يعني. التقديرات العربية هذه كثيرة جدا يعني، بدون ما نعود لهذا، خذي التقدير بس يكون التقدير مناسب. لذلك قلما يعني، يعني احيانا بقول لك الزموا، روح واحد تاني بقول اتبعوا او اقبلوا او هذا. التقديرات يعني طالما التقديرات مبهمة متروكة لثقافة القارئ ولا سيطرته على المفردات اللغوية، استعملي اي كلمة بس تكون مناسبة. نعم ليس شرط انه نتفق على المعنى. سنة الله سننا سنة، قال بها علماء أيضا، أو نقول الزموا بصير واتبعوا بصير. نعم الضابط الأخير إلا حرف استثناء في معنات هو مفعول به أحيانا، بيكون مفعول مطلق مثلا. هذه الأمثلة اللي ضربتها 4، أما قد يأتيك مثال آخر، هذا موجود في التطبيقات بالمناسبة، سنجد انه في تقديرات بيكون مفعول مطلق أو مفعول لأجله، بس يعني على ما يبدو الأمثلة اللي أنا ضربتها لم يأتي بها إلا مفعول. هو مفعول شيلي به بصير، أما هو هل هو به أو مطلق أو لأجله أو غيره، هذا يعني بتبع للتقديرات. يعني سننا سنة، هاي الفعل من هذا مطلق. نعم، إلا حرف استثناء في معنى المشهور، وقد تكون بمعنى لكن، وفي هذه الحالة يجوز الوقف قبلها لأن الاستثناء يكون منقطع ويكون الوقف كافي. جميع ما سنذكره بهذا المعنى. قال تعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. لو أخذناها باستثناء لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني لست المسيطر إلا على من تولى وكفر، والعياذ بالله، لا، لست عليهم بمسيطر، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فهنا طالما بهذا المعنى نقف على بمسيطر، وإلا استثناء منقطع بمعنى لكن. استثناء منقطع يعني مش مستثنى من اللي قبله، يعني من تولى وكفر ليسوا مستثنين من اللي الرسول الكريم قال عنهم لست عليهم بمسيطر، أي لكن من تولى وكفر. قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. معقول يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون؟ معقول يعني مبشرين بعذاب أليم إلا الذين عملوا صالح؟ لا، لا يمكن. استثناء منقطع هذا، يعني ملوش صلة في اللي بعده، مش متصل، إذا بيكون معنه لكن. فبشرهم بعذاب أليم، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نعم، أغلب الوقف رأس آية، وفي مثال أنا جايبه ليس رأس آية اللي سيأتي بعد قليل، هذه ملاحظة. تمام، نعم، نقف. قال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. مش مكمل هنا، هيك تكملتها. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعني لو كانت استثناء متصل يعني اللي ظلموا بيكون لهم حجة على المؤمنين، هذا لا، مش هذا المعنى. لئلا يكون للناس عليكم حجة، نوقف هون إن أردنا طبعا، ومش مكتوب وقف، لكن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. فهنا الاستثناء منقطع، وهو طبعا ليس رأس آية، لكن الملاحظ انه لكن بمعنى الا بمعنى لكن معظمه رأس آية. تنبيه: لا وقف على ما ذكر لمن جعل الا متصلة. يعني بقول لك لا، هذه متصلة هكذا يقولون، لكن اللي ذكرته هو قول يعني قوي وعليه اكثر العلماء. ما لم يكن قبلها رأس آية فيجوز الوقف عليه. هل الوقف على إلا نفسها؟ لا، إلا لا يوقف عليه، يوقف قبلها. أما الوقف على الأداة قبيح، نفس الأداة. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين، هذا الوقف قبيح والابتداء قبيح، وهذا كثير ما حكينا عنه. لا يجوز أن نهرب من الوقف الكافي إلى القبيح. فبشرهم بعذاب، وبالمناسبة فبشرهم بعذاب أليم إلا، الناس يقفوا هيك مش هيرجعوا يقولوا إلا الذين، هذا قبيح جدا جدا جدا، وهذا حكيناه وراح نحكيه طبعا، بس نور ثلاثة على ما يبدو، حصتين ثلاثة حضر معنا. لما نيجي للوقف القبيح سنشد النكير على هذه الوقوف، ليست وقوف في اللغة العامية لا نستعملها. في العامية لا نقف على وقف قبيح، دائما بنحكي ولو إنها عامية معاني مفهومة، وإلا رأسا أي إنسان أمامك إذا قلت له كيف حالك وين؟ يعني بدك تقول كيف حالك وين رايح؟ كيف حالك؟ توقفون وين رايح؟ أما كيف حالك وين؟ بعد ما تقول له وين رايح؟ يعني هذه زي هاي. فكما لا يقول لا يجوز في العامية فكيف يجوز في القرآن الكريم؟ ولما نصل طبعا لهذا ذاك الوقت إن شاء الله ليكون لكل حادث حديث. طبعا على أساس الوقت بعد قليل سيرفع أذان المغرب عندنا، فالتطبيقات نخليها إن شاء الله للوقف، تطبيقات على الوقف الكافي ندعها للموعد القادم، يعني الأحد الجاي لن يكون هنا في هذا الوقت محاضرة، ستكون المحاضرة في الموعد الذي سيعلن عنه، سيعلن عنه في موقع رب زدني علما. وبارك الله فيكم. هاي بقول التاسعة ليلا، التاسعة ليلا بتوقيت الأردن، نحن الآن تقريبا السادسة إلا خمسة، طبعا احسبوها اللي عندكم، اللي عنده مثلا الآن خمسة يضيف عليهم ثلاثة بصير عنده ثمانية، اللي ساعته الآن سبعة بصير عنده عشرة، اللي عنده ستة ساعته زينا هون في الأردن بيكون بعد 3 ساعات من الآن تبدأ إن شاء الله المحاضرة الجاية. وبارك الله فيكم. التطبيقات طبعا أم يحيى كأنك بتحضر معنا أول مرة، ما التطبيقات يعني بنجيب حوالي 60 70 تطبيق، معظمها ليست رؤوس آيات، أنا حريص على ذلك لأن رؤوس الآيات أي واحد بيقف عليها، لكن أحيانا نأتي برأس الآية للتنويع يعني ولتثبيت الضابط بالنوع يعني. أما هذا مثلا لا تأخذ رقم 12 مثال، لأنه إلا لا تأتي لكن، بمعنى لكن في 95% من الحالات إلا وهي رأس آية، نادر جدا. نعم، نفس التواقع، بارك الله فيك، اللي بعتي لي اليوم ما بعرف كأنه ما وصلني، أو لأنه كان مغلق عندك شوي بشوفه إن شاء الله، ومشان تبعتي لي غيره إن شاء الله، إذا تبعتي الآن يعني بعد شوي بعتي لي إياه هون على مش على أن بعتي على المعرف هذا. نعم نعم بارك الله فيك. طيب حتى نلتقي في رعاية الله، نترككم إن شاء الله، فأنا رايح الآن أفتح السكايبي وبنتظر إن شاء الله اللي بعتي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.